الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، دخلت أيام كريمة مباركة، وأهل علينا موسم عظيم من مواسم مضاعفة الأجور ومواسم الخير والبركة، وهي العشر الأول من ذي الحجة التي مضى أكثرها ولم يبق منها إلا القليل. هذه الأيام العشرة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال المفسرون: وليال عشر هي العشر الأول من ذي الحجة، والشفع والوتر، الشفع هو شفعها وهو يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، والوتر هو وتر هذه الأيام وهو يوم عرفة. وجاء أيضا في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود. قال صلى الله عليه وسلم: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. والمشهود يوم عرفة، فيوم الجمعة شاهد للمسلم عند الله سبحانه وتعالى، ويوم عرفة يوم مشهود تحضره الملائكة وينزل فيه رب العالمين سبحانه إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج. فهذا موسم عظيم مبارك يضاعف فيه الأجر والثواب لما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه من الأعمال الصالحة. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الأيام الأخرى، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها أفضل من العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن الحديث فيه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أي الأول من ذي الحجة، وفي بعض ألفاظ الحديث ما من أيام أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فالعشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة كلها أيام مباركة يضاعف فيها الأجر، ولكن أكثر العلماء على أن هذه العشر أفضل من عشر رمضان الأخير، وبعض العلماء يفرق بين النهار والليالي فيجعل ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، بينما النهار في عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان. أيا كان الأمر فكلها مواسم خير وبركة ومضاعفة للأجور. ولما كان الجهاد أفضل العمل وذروة سنام الإسلام، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في غير عشر ذي الحجة، هل ثواب العمل الصالح في عشر ذي الحجة يكون أفضل أو الجهاد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، أي العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من ثواب الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، إلا من استشهد في غير عشر ذي الحجة فهذا أفضل من العمل الصالح في عشر ذي الحجة. لكن من جاهد ولم تكتب له الشهادة في غير عشر ذي الحجة فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل، وهذا دليل عظيم على فضل هذه الأيام. وسماها الله سبحانه وتعالى أياما معلومات، فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فأمر سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره في هذه الأيام المعلومات التي هي العشر الأول من ذي الحجة كما بين المفسرون، فيشرع فيها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فأوصى عليه الصلاة والسلام بالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام التي هي العشر الأول من ذي الحجة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون في هذه الأيام من أن يقولوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يكبرون ثلاثا ثم يقولون لا إله إلا الله، ويكبرون مرتين ثم يقولون ولله الحمد، وفي بعض الروايات: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يكبرون مرتين ثم يهللون ثم يكبرون مرتين ثم يحمدون الله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير الصحابة رضي الله عنهم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام، فهذه صيغة تجمع بين التكبير والتهليل والتحميد، فيشرع للمسلم أن يكثر من ذلك في هذه الأيام العشرة عموما، ويقال له التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت وفي أي وقت، سواء بعد الصلوات أو في غيرها. وهناك نوع آخر من التكبير يقال له التكبير المقيد، وهو الذي يكون أدبار الصلوات ويجهر به المسلمون أدبار الصلوات في مساجدهم، وهذا التكبير المقيد يبدأ إن شاء الله تعالى مع صلاة الفجر يوم عرفة، أول صلاة يبتدأ فيها بالتكبير المقيد هي صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي التكبير المقيد بصلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فأيام التكبير المقيد الذي يجهر به المسلمون في مساجدهم أدبار الصلوات، فهي يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى التي هي أيام التشريق، فينتهي بصلاة العصر، يكبر المسلمون بعدها في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق وانتهى زمن ذلك التكبير المقيد. وكذلك يشرع للمسلم الإكثار من الصيام في هذه الأيام ما استطاع، فجاء عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، فينبغي أن يكثر المسلم من الصيام فيها، فإن شق عليه الصيام فعلى الأقل على المسلم أن يصوم يوم عرفة وألا يفوت هذا الفضل العظيم في صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ويوم عرفة في هذه السنة إن شاء الله تعالى سيوافق يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. يوم الثلاثاء القادم هو يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج بعرفات، فينبغي الحرص على صيام هذا اليوم المبارك. ويوم العيد إن شاء الله هو يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يوم عرفة يوم كريم مبارك، أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وأخبر أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وسماه الله تعالى اليوم المشهود فقال وشاهد ومشهود، والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وهو الوتر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع هو يوم العيد اليوم العاشر، والوتر هو يوم عرفة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة من كثرة ما يعتق الله سبحانه وتعالى عباده من النار إلا ما كان يوم بدر. يعني لم يرى الشيطان أصغر ولا أذل ولا أحقر مما يرى يوم عرفة، ويستثنى من ذلك يوم بدر، فكان الشيطان أصغر وأحقر في ذلك اليوم الذي أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام والمسلمين. ويوم عرفة يوم ينزل الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجاج، يقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، فهو يوم مغفرة وفضل وخير وبركة، ويشرع فيه الإكثار من الدعاء سواء للحجاج في عرفات أو لعموم المسلمين في كل مكان، فهو يوم مبارك ويرجى فيه إجابة الدعاء، وكما ذكرنا يشرع صيامه، وينبغي للمسلم أن يحرص على صيام ذلك اليوم المبارك. وجاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه آية أنزلت عليكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه أية آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، فهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. فيوم عرفة يوم عيد للمسلمين، ويوم الجمعة كذلك يوم عيد للمسلمين. وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع يعني هذا الجزء من الآية الكريمة، وهذا تشريف آخر ليوم عرفة، أنه يوم إكمال الدين ويوم إتمام النعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.